فصل. وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة. أخرجه الترمذي. وفي إسناده مقال وروي موقوفا على عمر رضي الله عنه: ولأن الزكاة تجب مواساة وهما من أهلها، ولهذا تجب عليهما نفقة القريب ويعتق عليهما ذو الرحم، وتخرج عنهما زكاة الفطر والعشر فأشبه البالغ العاقل. طيب، فصل. وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. الصبي هو من دون البلوغ، والمجنون هو من لا عقل له، فيدخل في ذلك من ولد مجنونا، ومن طرأ عليه الجنون، ومن كبر حتى صار كالمجنون يعني المهذري. يقول: تجب الزكاة في ماليهما، يعني فمال الصبي إذا كان عنده مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة، وهكذا يقال بالنسبة للمجنون. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. لأن المراد بالحديث رفع القلم، المراد بذلك التكليف البدني، والزكاة تكليف مالي. إذن نقول: الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لأنها تكليف بالمال، والتكليف المالي لا فرق فيه بين المكلف وبين غير المكلف. وقال المؤلف: قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة. أخرجه الترمذي. ابتغوا يعني اطلبوا، أي اعملوا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. ووجه الدلالة قوله كي لا تأكلها الزكاة، وهذا يدل على وجوب الزكاة. قال: وفي إسناده مقال وروي موقوفا على عمر رضي الله عنه. ولو استدل المؤلف رحمه بعموم قوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، وهذا يشمل الصغير والمجنون وغيرهما، وأيضا في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. فعلق النبي عليه الصلاة والسلام وجوب الزكاة على وصف وهو الغنى، ولم يعلق قال تؤخذ من المكلفيهم أو من بالغيهم، وإنما قال من أغنيائهم، فمن اتصف بالغنى وجبت عليه الزكاة. قال: ولأن الزكاة تجب مواساة وهم من أهلها. نعم، الزكاة فيها حق ومواساة للفقراء، فتتطلع لها أنفس الفقراء وأطماع الفقراء. قال: ولهذا تجب عليهما نفقة القريب، لو كان قريب لصبي عنده مال فيجب على هذا الصبي أن ينفق على قريبه لعموم قوله تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فلو قدرنا أن أخوين أحدهما كبير بالغ والآخر صغير وورثا مالا عن أبيهما، ثم إن الكبير أنفق ماله وأضاع ماله والصغير بقي عنده مال، فيجب عليه أن ينفق على أخيه لعموم قوله تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. قال: ويعتق عليهما ذو الرحم، لو ملك ذا رحم محرم. وتخرج عنهما زكاة الفطر والعشر، يعني في الأرض العشرية، فأشبه البالغ العاقل. والخلاصة الآن أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون لأنه ليس من شرطها التكليف، لأنها متعلقة بالمال، فالشارع علق الحكم بالغنى، فما دام غنيين فتجب عليهما الزكاة. واعلم أن الحقوق المتعلقة بمال الصبي والمجنون تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حق لله كالكفارات وجزاء الصيد، وحق للآدمي كضمان المتلفات، وحق مشترك، يعني فيه شعبة حق لله وشعبة حق لآدمي. الحقوق المتعلقة بمال الصبي والمجنون منها ما يتعلق بحق الله عز وجل كالكفارات وكجزاء الصيد، فهذا لا يجب على الصبي، لا يجب على الصبي، لأن إيجاب هذه الحقوق على سبيل إيش؟ الكفارة ومحو الذنب، والصبي والمجنون ليس عليهما ذلك. يعني مثلا وجوب الكفارة، والله عز وجل في كفارة الصيد قال يذوق وبال أمره. إذن فإيجاد الكفارات فيما يتعلق بحق الله عز وجل إنما وجبت تكفيرا وردعا، والصبي يكتب له ولا يكتب عليه. كذلك بالنسبة لجزاء الصيد أيضا الآية تصريح، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. والصبي والمجنون عمدهما خطأ، عمدهما خطأ لا يتصور منهم العمد. الثاني القسم الثاني حق للآدمي لما يتعلق بمالهما من حقوق الآدمي كضمان المتلفات، يعني صبي أتلف مالا فيجب عليه الضمان، يجب عليه الضمان. السبب نقول لأنه لا يشترط في إتلاف مال الآدمي القصد، إتلاف مال الآدمي لا يشترط فيه القصد، فمن أتلف مالا لآدمي ضمنه مطلقا، ضمنه سواء كان عامدا أم غير عامد، حتى لو كان جاهلا أو ناسيا فيجب. لكن الفرق بينهما بين العامد وغيره أنه لو تعمد أثم، يعني ترتب أمران الإثم والضمان. طيب القسم الثالث ما هو مشترك بينهما، يعني فيه شائبة حق لله وفيه شائبة حق لآدمي، كالزكاة. كالزكاة، فالزكاة فيها شائبة حق لله لأنها عبادة، ولهذا هي ركن من أركان الإسلام، وفيها شائبة حق لآدمي، ولهذا في آية كريمة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفي حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وفي صدقة الفطر قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، مما يدل على أن الفقراء إيش لهم حق في الزكاة. فهنا يغلب جانب الآدمي، يغلب جانب الآدمي. إذن الحقوق المتعلقة بمال الصبي والمجنون ما كان حقا لله فلا يجب، وما كان حقا لآدمي فيجب، وما كان مشتركا بينهما كالزكاة فيجب تغليبا لحق الآدمي. فصل. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، لأن قوله عليه السلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يدل بمفهومه على وجوبها فيه عند تمام الحول، ولأنه لو تلف النصاب بعد الحول ضمنها، ولو لم تجب لم يلزمه ضمانها كقبل الحول، فإن تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة. رحمه الله. فصل. ولا يعتبر، لا يعتبر يعني لا يشترط في وجوبها، يعني في وجوب الزكاة إمكان الأداء، فالإمكان الأداء شرط للزوم الإخراج، شرط للزوم الإخراج. فمثلا لو قدرنا أن إنسانا مثلا عنده مال، مال مجحود أو مغصوب أو ما أشبه ذلك، فتجب فيه الزكاة، لكن هل يلزم بالإخراج؟ لا، وجود المال هو الشرط، يعني الزكاة تقول الزكاة واجبة، لكن لا يلزم بإخراجها إلا إذا وجد المال. ولهذا قالوا ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، يعني لا يشترط أن يكون متمكنا من إخراج المال من هذا المال الزكوي، أو من إخراج النصيب الزكاة من هذا المال، بل هذا شرط للزوم الإخراج. ولهذا قال ولا يعتبر في وجوه إمكان الأداء نعم، أي التمكن من أدائها من المال، ولهذا تجب في الدين على المعسر وفي الضال وفي المغصوب، لأن لها هذا بناء على أن لها تعلقا في الذمة. وقال بعض العلماء في هذه المسألة إنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء، فما دام أنه لا يتمكن من أدائها فلا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة. وعللوا ذلك بأن الزكاة عبادة، لأنها عبادة، فاشترط لوجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات. نقول هي الزكاة عبادة فيشترط لوجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، ولكن هذا التعليل فيه نظر، فيه نظر، يعني قياس على سائر العبادات فيه، يقولون الصوم لا يجب مع عدم التمكن، المريض ونحوه، لكن نقول هذا القياس فيه نظر من وجهين. أولا أن هذه العبادات التي ذكروها عبادات بدنية، والزكاة عبادة مالية، وثانيا أن الصوم يجب على الحائض والعاجز عن أدائه، يجب ولا لا؟ نعم يجب، يجب واجب، لكن أداؤه هو الذي لا يجب، لكن امرأة حائضة في رمضان والصيام واجب عليها، لكن متى؟ إذا زال المانع، إذا زال المانع. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يترتب على ذلك. والصواب في هذه المسألة أن إن كان الأداء معتبر فالمال الذي لا يتمكن الإنسان منه لا تجب فيه الزكاة، يعني المال المغصوب والمجحود والمسروق وما أشبه ذلك لا تجب الزكاة، وإنما يجب إذا قبضه أن يزكيه سنة واحدة. لأن قوله عليه السلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يدل بمفهومه على وجوبها فيه عند تمام الحول، ولأنه لو تلف النصاب بعد الحول ضمنها، ولو لم تجب لم يلزمه ضمانها كقبل الحول، فإن تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء فرط أو لم يفرط، لأنه مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين. وروى عنه التميمي وابن المنذر أنه والصواب في هذه المسألة مسألة تلف النصاب أنه إذا تلف النصاب بعد الحول من بغير تعد ولا تفريط فإنه إيش؟ لا تجب الزكاة، لأنه أمانة عنده ووديعة، والوديعة إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فإنه إيش؟ فلا ضمان فيها. فأما إذا فرط أو تعدى، فرط يعني بحيث توانى في إخراج الزكاة، أو تعدى بأن صرف المال في جهة أخرى حتى تلف، فإنه يضمن لا تسقط. إذا نقول إذا تلف النصاب، إنسان عنده نصاب زكوي وعند تمام الحول تلف هذا النصاب، فهل تسقط الزكاة أو لا تسقط الزكاة؟ نقول إن كان تلفه بغير تعد ولا تفريط لم تجب سقط، لأن هذا المال عنده وديعة وأمانة، والوديعة والأمانة لا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. وأما إذا كان التلف بسبب تعد أو تفريط، تفريط كما لو توانى في إخراج الزكاة مثل وجبت عليه الزكاة وجلس أياما مع تمكنه من إخراجها، فهنا يضمن لأنه مفرط. أو تعدى بحيث مثل لما حل حول صرف المال راح يتاجر في تجارات وما أشبه ذلك حتى تلف، فهنا أيضا يضمن. وروى عنه التميمي وابن المنذر أنه إن تلف قبل التمكن سقطت الزكاة، لأنها عبادة تعلقت بالمال فتسقط بتلفه قبل إمكان الأداء كالحج، ولأنه حق تعلق بالعين فسقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة والجاني. فإن تلف بعض النصاب قبل التمكن سقط من الزكاة بقدره، وإن تلف الزائد عن النصاب لم يسقط شيء لأنها تتعلق بالنصاب دون العفو. نعم، إن لم يسقط شيء هذا محمول على قول الرجل إذا كان متعديا أو مفرطا وإلا سقطت. إذن مناط الحكم في تلف النصاب على التعدي والتفريط، متى تلف النصاب بتعد أو تفريط بغير تعد ولا تفريط فإن الزكاة تسقط، ومتى حصل منه تعد أو تفريط فإن الزكاة لا تسقط. واضح صالح؟ وهذا اختيار الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في مسألة التلف. ولا تسقط الزكاة بموت من وجبت عليه، لأنه حق واجب تصح الوصية به فلم يسقط بالموت كدين الآدمي. فصل. كدين الآدمي وأيضا لتعلق حق الفقراء، حق الفقراء، فلا تسقط الزكاة بموت من وجبت عليه، لأنه حق واجب تصح الوصية به فلم يسقط بالموت كدين الآدمي، لأن وأيضا لتعلق حق الفقراء. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الزكاة لا تخرج عن الميت، لا تخرج عن الميت إذا مات، ولكن التحقيق في مسألة الميت أن من ترك إخراج الزكاة ثم مات فلا يخلو من حالين، من ترك إخراج الزكاة ثم مات لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يصر على تركها، أن يصر على تركها بحيث يقول لن أخرج الزكاة، لن أخرج الزكاة، لن أزكي ولن أخرج الزكاة. فهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمنهم من قال إنها تخرج لتعلق حق الفقراء، ومنهم من قال إنها لا تخرج، والأقرب أنها تخرج لتعلق حق الفقراء. أما هو فليس له ثواب ولا أجر لأنه لم يخرجها. والحال الثانية أن يتكاسل في إخراجها ويتوانى، يعني يتكاسل ويتوانى ويماطل كل يوم يقول غدا غدا غدا، لكنه لم يصر على الترك، لم يقل لن أخرج، ويقول سوف أخرج، ولكنه توانى وتكاسل ثم مات، فهذه تخرج عنه لأنها دين. طيب، والدين يقضى على الميت. واضح الآن؟ إذن من مات، من مات ولم يخرج الزكاة، إنسان مات ولم يخرج الزكاة، فهل تخرج عنه الزكاة أو لا؟ نقول إن كان تركه لإخراج الزكاة إصرارا على الترك بحيث يقول لن أزكي، لن أزكي وأصر على ذلك، ففيه خلاف، والأقرب أنها تخرج لكن لا تنفع عند الله، وإنما نخرجها لتعلق حق الفقراء. والحال الثانية والقسم الثاني أن يتكاسل في إخراجها، إنه ولم يسر ويقر سوف أخرج إن شاء الله إن شاء الله، الله يسأل الله أن يعينني على ذلك، ويتوانى ويتكاسل ثم يموت، هذه تخرج عنه. نعم.